هذا يقول: هل المسح المذكور في النفث عند النوم يجوز من فوق الثياب أم أنه يشترط فيه ملامسة البشرة؟ الجواب أنه لا يشترط فيه ملامسة البشرة، وإنما الإنسان على حاله، على حاله وبهيئته التي نام عليها وبلباسه يمسح على بدنه، يمسح على بدنه، يمسح على بدنه، أي من على ظهر الملابس التي عليه. يقول: هل النهي عن النوم على البطن يدخل في حالة اليقظة؟ نعم، هذه الصفة من النوم والاضطجاع أو هي صفة منهي عنها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نائما على هذه النومة فحركه وقال: أتنام نومة المغضوب عليهم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي صفة نهى عنها صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن دعاء يطلب بيان معناه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا فيه نداء الله عز وجل بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، وهما من أسماء الله الحسنى العظيمة، وإليهما كما قال أهل العلم ترجع جميع الأسماء والصفات، فالحي ترجع إليه الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه جميع الصفات الفعلية، لأن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لخلقه تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو القيوم. فإلى هذا الاسم ترجع الصفات الفعلية، فهو ينادي الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله برحمتك هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالرحمة، برحمة الله، والله سبحانه وتعالى يتوسل إليه بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أستغيث أي أطلب أن تغيثني، أطلب أن تغيثني، أطلب منك الغوث. يقول: الذكر قبل النوم الذي جاء فيه أنه خير من الخادم، هل إذا نوى الإنسان بالذكر الثواب الدنيوي فقط المشار إليه من ذهاب الإعياء دون الثواب الأخروي، هل عليه من حرج أما يجمع بين الخيرين؟ الجواب أن الذي ينبغي على المسلم أن يجمع بين الخيرين، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. هذا يروي لنا قصة، يقول: هناك رجل أراد الذهاب إلى المسجد، فقلت له: قل دعاء الذهاب إلى المسجد. فقال: ما هو؟ فقلته له. فقال: لماذا هذا؟ فقال: لماذا هذا؟ نختصر الحديث ولنقل: اللهم اجعل من حولي نورا. فقلت له: لا يجوز. فقال: لماذا هل كفرت؟ وهذا رأيه في جميع الأذكار، ليس بالضروري قول الذكر حرفيا. الجواب أن هذا الرجل يحرم نفسه بهذه الطريقة، يحرم نفسه بهذه الطريقة من بركة الأذكار والخير المترتب عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الأذكار ويلقنهم إياها صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها جاء أن بعض الصحابة يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياه كما يعلمنا السورة من القرآن. وجاء في بعض الأذكار أن المتلقي عنه إذا أخطأ في لفظة منه صححها له، كما سيأتي معنا في حديث البراء عندما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي يقوله من أوى إلى فراشه، وفي خاتمته قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء لما أعاده: وبرسولك الذي أرسلت. فصححه له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وبنبيك الذي أرسلت. فالشاهد أن هذا الرجل بهذه الطريقة يحرم نفسه من الخير باختصاره للأذكار وانتقاصه لألفاظها، وكونه يرى أن الأنسب لا تقال تامة وإنما يكتفى ببعضها، فهذا من نقص فهمه وقلة علمه بالحكم والأسرار العظيمة في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. والدعاء الذي أشار إليه هذا السائل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خرج إلى المسجد قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن أمامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، وفي بعضها زيادة: وفي عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي إلى آخره، يعني صيغة عديدة في طلب النور من الله تبارك وتعالى. وأيضا لاحظ المناسبة العجيبة أن يدعو بهذا الدعاء وهو ذاهب إلى أين؟ إلى الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. وقال في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا. فهو ذاهب إلى الصلاة التي هي نور، وفي الطريق إليها يسأل الله عز وجل أن يعمه هذا النور في كل أجزائه، فيسأل الله النور في قلبه، في بصره، في سمعه، في بشره، في عصبه، إلى آخره، من أمامه، من خلفه، يسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أما أن يختصر الألفاظ ويأتي بلفظة لم ترد، لأنه يقول: لا يكفي أن تقول اللهم اجعل من حولي نورا، حرمت نفسك الآن، أصبح النور ليس لك وإنما هو من حولك، فحرمت نفسك، حرمت نفسك بإبدالك اللفظ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر. وعلى كل حال، الواجب على المسلم أن يعتني بالأذكار النبوية والدعوات المأثورة، وأن يجتهد في حفظ ألفاظها كما جاءت، فإنها مشتملة على غاية المقاصد العالية ونهاية المطالب الرفيعة مع سلامتها، لأنها دعوات معصومة لا يتطرق إليها نقص أو خلل. هذا يقول: إذا كان الإنسان جنبا هل له أن يأتي بالأذكار كأذكار طرفي النهار، مع العلم أن فيها آيات من القرآن؟ له أن يأتي بالأذكار، ولكن ما كان منها آيات من القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.